الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا أما بعد فنبدأ بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به في شرح كتاب العدة شرح العمدة وكتاب العمدة وكتاب ابن قدامة المقدسي الإمام الفقيه الأصولي الحنبلي صاحب كتاب المغني رحمه الله وجزاه عن المسلمين خير جزاء ولو لم يكتب غير كتاب المغني لكفاه بهذا منقبة لأنه من الكتب الأم التي يرجع إليها ويرجع إليها أهل العلم في الأمصار من قبل ومن بعد في معرفة المسائل الفقهية والأحكام الشرعية وشيخ الحنابلة والشيخ ابن قدامة والشيخ مجد الدين ابن تيمية صاحب المنتقى الذي شرحه الشوكاني في نيل الأوطاء وهو جد ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم صاحب المجموع رحمه الله الجميع فهو أحد شيخي الحنابلة الكبار كتب ابن قدامة كتاب العدة وكتاب المقنع وكتاب الكافي وكتاب المغني العدة الذي سنشرحه إن شاء الله العمدة الذي شرحه بهاء الدين المقدسي فسماه العدة شرح العمدة فكتاب العمدة هو في المذهب الحنبلي قائم على القول المعتمد الراجح في المذهب فلكي تعرف المذهب الحنبلي فعليك أن تحفظ هذا الكتاب لذلك شرحه مبسط جدا ولا أتطرق لمعرفة الراجح والمرجوح والفقه المقارن وإلا لخرجنا عن مراد المصنف لا سيما وأنا يوم الاثنين أشرح كتاب نيل الأوطار وهو كتابنا في كتاب الفقه المقارن ومن أفضل الكتب المعاصرة في هذا الباب فكتب العمدة لوقوفك على القول الراجح أو القول المعتمد في المذهب ثم أتبعه بكتاب المقنع وجعل فيه روايتين قولين حتى يعلمك كيفية الترجيح بين القولين ثم جعل كتاب الكافي وكتبه فدخل في مسائل الأدلة والترجيح ثم بعد ذلك المغني الذي أتى فيه بالمذاهب الأربعة وغير المذاهب الأربعة يأتي بمذهب الليث بن سعد والأوزاعي والثوري وهؤلاء ثم يبين لك الراجح بالدليل فتصاعد معك في المعلومة فالعدة العمدة كتاب على الفقه في الفقه الحنبلي على القول المعتمد شرحه بهاء الدين عبد الرحمن ابن إبراهيم ابن المقدسي المتوفى سنة 24 و600 من الهجرة وهو من تلامذة ابن قدامة وأخذ عنه الفقه فشرح كتاب شيخه فكان من أفضل الشروح وهو مقدم بعشرات السنين عن شيخ الإسلام ابن تيمية الذي شرح نفس الكتاب ولكن الشيخ ولعله أكمله لأن الإمام ابن قدامة ابن تيمية إمام في كل العلوم فما شرح فيه إلا فصولا قليلة جدا أما هذا الشرح فكامل بإذن الله تعالى وهو أقدم من شرح ابن تيمية قال شيخ الإسلام ابن تيمية على ابن قدامة ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الشيخ الموفق ابن قدامة المقدسي رحمهما الله وهذه الشهادة من إمام لإمام قال ابن قدامة في بداية كتابه متن العمدة الحمد لله أهل الحمد ومستحقه حمدا يفضل على كل حمد كفضل الله على خلقه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة قائم لله بحقه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله غير مرتاب في صدقه صلى الله عليه وآله وصحبه. ما جاء سحاب بودقه المطر وما رعد بعد برقه. أما بعد، فهذا كتاب في الفقه اختصرته حسب الإمكان، واقتصرت فيه على قول واحد ليكون عمدة لقارئه، من هنا سماه العمدة، عمدة لقارئه، قول العمدة والقول المعتمد في المذهب، فلا يلتبس الصواب عليه باختلاف الوجوه والروايات، باختلاف الرواية كما بيّنت في كتاب المدخل قبل رمضان. الرواية النص عن الإمام أحمد، أما الوجه فهو يستخدمه الحنابلة من بعد الإمام على قواعده وأصوله، فيقيسون على الأصول والقواعد ويفتون على قواعد المذهب، فالقول قولهم فيسمى وجها في المذهب. فقال حتى لا تدخل هناك الأقوال والروايات لإمام أحمد، ثم بعد ذلك الوجوه لأصحابه من بعده، فأتى لك بالقول العمدة الذي تأخذه وتعلم أنه الراجح في هذا الباب. كل كما بينت كل كتب الحنابلة أو جلها قائم على كتب ابن قدامة، فإذا قال لك هذا القول العمدة في المذهب فخذ قوله بلا مرية إن شاء الله. قال: سألني بعض إخواني تلخيصه ليقرب على المتعلمين ويسهل حفظه على الطالبين، فأجبته إلى ذلك معتمدا على الله سبحانه في إخلاص القصد لوجهه الكريم والمعونة على الوصول إلى رضوانه العظيم، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وأودعته أحاديث صحيحة تبركا بها واعتمادا عليها، وجعلتها من الصحاح لأستغني عن نسبتها إلي. وذكر المسألة واذكر عليها مثلا حديث في البخاري أو في مسلم أو في الصحيحين أو في السنن، أما ما كان خارج الصحيحين فمنه الصحيح ومنه الضعيف، وهو صحيح عند الشيخ، فأراد أن يأتي بالمسألة ويستدل لك على هذه المسألة بحديث في الصحيحين أو في أحاديثه أو في السنن الصحيح أو في المسند مثلا، فيقطع لك المسألة في الخلاف، فأتى لك بخلاصة المذهب حتى تكون على بينة من القول في المذهب. ثم بدأ الكلام في المذهب، فقال بهاء الدين المقدسي وهو يشرح في بداية شرحه لكتاب العمدة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ذي الفضل والنعم والجود والكرم، الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. طبعا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الابتداء بالحمد في خطبة الحاجة التي كان يبدأ بها خطبه: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ودائما يقول هذا ويفعل هذا الفقهاء والوصوليون والذين يتكلمون في هذا الدين. وهناك حديث الروية وجد كثيرا في كتب الفقه: من لم يبدأ بالحمد فأمره أقطع وأجذم، والحديث لم يصح. الإنسان إذا بدأ شيئا بغير الحمد من ناحية السنة هذا هو الأصل، لكن الحديث لم يصح. فلذلك قال: الحمد لله ذي الفضل والنعم والجود والكرم، الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، وأطلعه على غوامض الحكم، أحمده على ما علم وألهم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مبرأة من التهم، أي شهادة لله سبحانه وتعالى مخلصة له وصادقا في قولها، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المحترم أرسله إلى العرب والعجم. ربنا سبحانه وتعالى قل: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وجعل أمته خير الأمم، وكذلك كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا أفضل الأمم، وهدى به إلى الطريق الأقوم، طريق المستقيم. الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا. صلى الله عليه وعلى آله وشرف وعظم وكرم. وبعد، فهذا شرح كتاب العمدة لشيخنا الإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد المقدسي رحمه الله، رتبته مختصرا ليكون عدة لي في الحياة وذخيرة بعد الوفاة، عدة في الدنيا وفي الآخرة عندما يلقى الله سبحانه وتعالى، صلى الله سبحانه وتعالى أن يكون عمله خالصا لوجه الكريم، وإلى الله سبحانه الرغبة أن يجعله لوجهه خالصا وإليه مقربا، إنه على كل شيء قدير وهو حسبنا ونعم الوكيل. هذا هو الأصل كما استنبط أهل العلم بالتتبع والاستقراء الكتاب والسنة شروط قبول العمل: الإخلاص والمتابعة. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وما أمر إلا ليعبد الله مخلصا، وما أمر إلا ليعبد الله مخلصين له الدين حنفاء. الإخلاص يقولها مخلصا من قلبه، من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة، كما في صحيح مسلم وفي غيره. والمتابعة كما قال سفيان بن عيينة: ملاك الأمر الاتباع. وقال سفيان الثوري: إنما الدين الآثار. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وكذلك قال: إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. فالمتابعة لا تكفي، لا يكفي الإخلاص. الصوفية مخلصون نحسبهم كذلك ويحبون الله. وبين النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج، قال: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم. يقول لهذا لمن؟ للصحابة. فليس الأمر بكثرة العبادة والإخلاص لله، ولكن لا بد من المتابعة. فلو خرج المرء عن سبيل الاتباع هلك وأهلك، وكل هلاك في الأمة الآن بسبب الخروج عن صراط الله المستقيم وصراط رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابة لما سئل النبي عن فقه النجية قال: مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا هو الحق وهذا هو الأصل، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل بالاتباع، فتفرق بكم عن سبيل ذلك وصاكم به لعلكم تتقون. في الفقه، في الأصول، في الحديث، في المعتقد، في الأخلاق، في العبادات، في المعاملات، في البيوع، في كل شيء. أنت تتعبد إلى الله في كل شيء، ليس الأمر أمر عقيدة فحز، بل هو أمر على كل هذه الأمور حتى تكون على النهج القويم والمنهج المستقيم بإذن الله تعالى. باب أحكام المياه. طريقة الشرح كما علمنا أهل العلم من السلف، يعني بيأتي بالمتن بين معكوفتين بين قوسين، فيأتي الشارح فيقول قوله كذا، كما يفعل مثلا ابن قدامة في المغني، فيأتي بكلام الخرقي الذي هو المتن الذي شرحه ابن قدامة في المغني بين قوسين، ثم يبدأ في الشرح. هذه طريقة أهل العلم. مسألة: خلق الماء طهورا يطهر من الأحداث والنجاسات. الأحداث، الحدث الأكبر والأصغر، الوضوء والغسل من الجنابة ومن الحيض والنفاس، لقوله سبحانه، والنجاسات التي توجد على الملابس والتي توجد على الأجساد، لقوله سبحانه: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. هذه الآية، وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد، حديث متفق عليه في صحيحين. قوله: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. قال أهل العلم من الأصوليين: النكرة في سياق الامتنان تعم. هذه قاعدة أصولية، النكرة في سياق الامتنان تعم. قال تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء، نكرة في سياق الامتنان، يمتن الله علينا بأن ينزل علينا الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي، فهذا في معرض الامتنان. والنكرة في سياق النفي تعم. فمن هذه القاعدة تأخذ وتستنبط أن كل ماء نزل من السماء ومن ثم نبع من الأرض في بئر، في عين، في بحر، في نهر، من السماء، من المطر، كله طهور، وننزل من السماء ماء طهورا. في الآية الأخرى ماء طهورا، ماء في سياق نكرة، في سياق الامتنان، فتعم. فبهذه القاعدة تعلم أن كل ماء وجد فهو طاهر. ولقوله صلى الله عليه وسلم صحيحين: اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد. والطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، هو طاهر في نفسه، ماء طاهر في غيره يطهر غيره، يرفع الحدث، تتوضأ به وتغتسل به وتغسل النجاسات به، فهو طاهر في ذاته مطهر لغيره. وهو الذي نزل من السماء أو نبع من الأرض وبقي على أصل خلقته، بمعنى لم يتغير طعمه ولا لونه ولا رائحته، فهو باق على أصل الطهورية. فإن تغير الطعم أو اللون أو الرائحة بنجس كما سيأتي، فهذا خرج عن كونه طاهرا مطهرا. قال: فهذا يرفع الأحداث ويزيل الأنجاس للآية. كلمة لام هنا للآية، أي والدليل الآية، أو بسبب الآية، أقمت الكلام على الآية. مسألة الشيخ هنا كما سيظهر، هو ابن قدامة اعتمد على القول المعتمد، القول الواحد الراجح في الباب. بهاء الدين المقدسي قد يأتي بروايات أخرى للإمام أحمد فيقول: وعنه كذا، كما قلت في كتاب المدخل، وعنه أي عن الإمام أحمد، الهاء هنا تعود على الإمام أحمد، وعنه كذا أي له قول آخر، نص آخر، رواية أخرى، وسيأتي كثيرا هذا الكلام. هو يحاول قد يقف عند القول مثلا يستدرك على الشيخ ابن قدامة، ولا يترجح عنده أن هذا القول هو المعتمد، أو يقول القول الآخر للإمام أحمد هو الأرجح، واخد بالك، ويفيصل في هذا الدليل. لكن عندنا الأصل كلام ابن قدامة في العمدة. قال: مسألة، ولا تحصل الطهارة بمائع غيره. المائع الشيء كالماء اللي هو السائل، يعني الشيء السائل، فكل سائل فهو مائع. أما طهارة الحدث فلقوله سبحانه وتعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. طبعا إن لم يوجد الماء فعليك بالتيمم، فليس هناك بديل آخر للماء غير التيمم. لا يجوز أن تتوضأ بالخل مثلا، فهذا لا يجوز. حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في رواه أبو داود وجد مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يعني إداوة وعاء به نبيذ، والنبيذ يعني تمر نبذ، ليس المراد النبيذ الذي هو الخمر، الشيء ينبذ أي يترك، فالتمر يترك في الماء فيمتص الماء الحلاوة واللون فيصبح لونه بنيا. فقال: ما في إداوتك؟ قال: هذا نبيذ للتمر. فقال: تمرة طيبة وماء طهور، فتوضأ منه. هذا الحديث أجمع أهل العلم على ضعفه، ويخالف الكتاب والسنة والإجماع، لأن التمر لما نبذ في الماء تغير، ما أصبح هذا الماء ماء بل أصبح نبيذا، فلذلك هو الماء أو التيمم. قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. نقلنا سبحانه وتعالى عند عدم الماء إلى التراب، ليست هناك واسطة. فلو كان ثم، لو كان هناك مائع يجوز الوضوء به لنقلنا إليه سبحانه وتعالى. يعلمنا ربنا يعلمنا أن هناك أمرا آخر غير الماء والتيمم، ليس هناك، فإذا هو الماء أو التيمم. فلما نقلنا عنه إلى التراب دل على أنه لا تصح الطهارة للحدث إلا به. عندما تقف على شروح المتون دائما شارح المتن يبحث لك عن العلة فيوقفك عن العلة ليعلمك، لأنك لو تعلمت كيفية التعليل لفزت فوزا كبيرا. هو يفهمك، الأمر أمر فهم وفقه لا حفظ فحسب. الأمر أمر فهم، من يريد الله به خيرا يفقه في الدين كما من حديث النبي في صحيحين صلى الله عليه وسلم. فهو يعلمك كيفية الفهم وكيفية الشرح، تقف على الألفاظ وتقف على المعاني، ولذلك بقدر الإمكان تقرأ في كتب الفقه المقارن، لا سيما كتاب المغني لابن قدامة وكتاب المجموع للنووي وكتاب التمهيد لابن عبد البر وكتاب المحلى لابن حزم. تقف يأتي لك بالكلمة بمعناها اللغوي ومعناها الشرعي، ويبينون لك المعنى والربط بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي، ويبين لك العلة. فكل هذا يثري عندك ملكة الاستنباط وملكة الفهم، فيتحول العلم عندك من مسائل نظرية إلى مسائل عملية. سيأتي عليك وقت لا تجد من يفتيك، فأنت تؤهل نفسك، لا سيما إن كنت تؤهل نفسك لتتكلم في دين الله وتكون داعية بإذن الله تعالى. قال: وأما الطهارة من النجاسات فلا يجوز إلا بالماء، لقوله صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما في دم الحيضة: حتيه ثم قرصيه. حتيه أي حكيه ثم قرصيه، القرص هو الدلك بأطراف الأصابع والأظفار مع صب الماء عليه، كما قال ابن أثير في النهاية. أمر، هذا أمر، هذا أمر، وأمره يقتضي الوجوب. عندكم كلمة وأمره يقتضي هنا الهاء؟ موجود الهاء عندكم؟ ليس فيها هاء؟ وأمر والأمر؟ عندي هنا أمر وأمر، لما يقول يعني عندكم فيها ألف ولام؟ نعم. الثانية في ألف ولام. نعم. والأمر يقتضي الوجوب. وخص الماء بالذكر فيدل على أنه لا يجوز بماء غيره، ولأنها طهارة فلا تجوز بغير الماء كطهارة الحدث. هذا الراجح في المذهب. أنا قلت لن أتطرق إلى المسائل، مسائل الترجيح والخلاف، ولكن في مسائل لابد أن أقف عندها لحتمية البيان، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأنه من المسائل التي نستخدمها. يعني الكثير منا يذهب ملابسه إلى المغسلة، وفي المغسلة يغسلون الملابس بالماء وبغير الماء، بالبنزين وبمواد كيميائية تخرج النجاسات والبقع وهذه الأمور من الملابس. هنا ألزمك بأنه لا يجوز تطهير النجاسة إلا بالماء. أما في مسائل رفع الحدث، الوضوء والغسل بلا شك، وإن كانت النجاسات على الجسد، النجاسات التي على الملابس مثلا، فهنا قول الحنفية ابن أبي حنيفة الراجح في المسألة: ما أزيل به النجس فهو معتبر. ما أزيل به النجس فهو معتبر. لماذا؟ لقاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، قاعدة متفق عليه، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فملبسي به نجاسة فذهبت به إلى المغسلة فغسلوها بالبخار أو بالبنزين فارتفعت النجاسة، وأصبح اللباس طاهرا، فلماذا نلزم الناس بالماء فحسب؟ ففي هذه الحالة وجب البيان، فالحكم يدور مع التي وجودا وعدما. أما الراجح في المذهب فيتعين الماء. طيب هنا قال تعيين الماء أي لا ينبغي غيره لحديث أسماء قال حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء، يعني هو وكأنه قال لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرها أن تغسل دم الحيض بالماء، ولو كان هناك أو كانت هناك وسيلة أخرى يغتسل به هذا النجس لعلمها النبي هذه الوسيلة أو هذه الطريقة، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وهذا وجه المذهب، واخد بالك؟ وهذا قول قوي بلا شك من ناحية الاستدلال، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، والنبي ما أمره إلا أن تغسله بالماء. طيب هناك أمور قد استجدت، فإن كان أخذ قاعدة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، هناك قاعدة الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، واخد بالك؟ فالنجاسة قد أزيلت، وليس هناك أمر تعبدي في إزالة النجاسة. الشارع الحكيم أمرنا أن نصلي بملابس طاهرة ولا يجوز وجود النجس، فإن وجدت النجاسة نحن تعبدنا أن نزيلها، فإن وجدت طريقة أخرى للإزالة فلا حرج عليها، فلا حرج بها، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. يبقى أنت لما تعلم القول وتعلم وجه القول، تعلم وجه القول، دي مسألة مهمة، قضية مش قضية حفظ، حفظ مع فهم. القول الراجح في المذهب، وابن قدامة بيعلمك هذا، يعني يأتي بالقول الراجح مع الدليل ومع التعليل حتى تتعلم، هو يريد أن يعلمك الفقه، والفقه في اللغة الفهم، أن تفهم هذا القول لكذا للدليل، الدليل نعم، طب ما وجه الدليل؟ لأنه كذا، فتأتي بالدليل وبوجه الدليل، فهذا يدربك ويعودك على كيفية الترجيح وكيفية الفهم في المسائل الأخرى. ربما قابلتك مسألة لم توجد في كتب الفقه، ولكن فحواها ومعناها موجود لمن بحث وتتبع واستقرأ. فالفقهاء يعلموننا هذه الأمور حتى نسحب هذه الأمور إلى المسائل والأمور التي لم ينقلها أهل العلم عن السلف. ثم قال مسألة: فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء. الماء الجاري طبعا لا ينجسه شيء، الماء الجاري يدخل عليه دفعات من الماء، سواء من النهر أو سواء من الترعة، فهو جار، فالنجاسة التي تنزل فيه تجري فلا تقف. أما الأمر في مسألة الماء الراكد، فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء. ابتداء القلة عند الجمهور وزنها بالكيلو جرام 95.5 تقريبا، 95.5 كيلو جرام القلة. فإذا بلغ الماء قلتين أي ما يقرب من 190 كيلو جراما، حتى تتخيله هو ما يحويه البرميل الذي يوجد في محطات البنزين الذي به الزيت وما شابه، فهذا قدر القلتين. فإن وصل الماء إلى القلتين ورأيت بنفسك أن دخل فيه قطرات من البول مثلا، فلا يحمل الخبث، لا يحمله أي لا يتنجس، إلا إذا كثر هذا الخبث وهذه النجاسات كثرة أدت إلى تغيير لون الماء أو طعمه أو رائحته. قال أما إذا بلغ قلتين لم ينجسه شيء، فلقول صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء، أخرجه أبو داود والترمذي أي في السنن، وقال حديث حسن ولفظه لم يحمل الخبث، وأخرجه الإمام أحمد في المسند. وأما إذا كان جاريا فلا ينجسه شيء وإن قل، لقوله عليه الصلاة والسلام لما سئل عن بئر بضاعة وما يلقى فيها من الحيض ولحوم الكلاب والنتن، قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء. قال الإمام أحمد رحمه الله حديث بئر بضاعة صحيح وهو عام في القليل والكثير، فإن قيل يعارضه حديث القلتين قلنا عنه ثلاثة أجوبة. أحدها أن حديث بئر بضاعة أصح فلا يعارضه، أما هذه المسألة فانتبه لها قضية أصح، إذا قال أصح فهناك صحيح وأصح حتى في الأقوال، ما دام أن الحديث قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حجة. بارك الله فيك. سواء كان متواترا آحادا، صحيحا لغيره صحيحا لذاته، حسنا لغيره حسنا لذاته، ما دام أنه ثبت فهو يعمل به، القاعدة المتفق عليها الإعمال أولى من الإهمال. فإن قال فقيه أو محدث أنا آخذ بالحديث الذي في الصحيحين لأنه أصح من الحديث الذي في سنن الترمذي، فقوله هذا لا يستقيم، بل آخذ بالحديثين من باب إقامة السنة، ما دام أن الحديث قد صح يؤخذ به ويعمل به سواء كان متواترا أو حسنا. فقوله بئر بضاعة أصح فلا يعارضه، ولأن حديث القلتين ضعيف من حيث الاستدلال به، الحديث صححه أهل العلم واختلفوا فيه، نعم لأن ألفاظه اختلفت وتغيرت يعني. قال ولأن حديث القلتين ضعيف من حيث الاستدلال به، فإن القلال تختلف وتقديرها بخمس قرب، من أين ذلك؟ القربة كما قال أهل المكاييل والموازين هي وعاء من الجلد، قربة كانوا يأتون بجلد الشاة أو الضأن بعد أن تدبغ وتجف، ثم يخيطونها ويجعلونها للماء، هي ما يساوي 38.25 كيلو جرام، القربة تساوي 38.25 ما يعادل 38.25 كيلو جرام. قال الثاني أن دلالته على تنجيس اليسير إنما هو بالمفهوم، وحديث بئر بضاعة يدل على طهارته بالمنطوق فكان مقدما، دي مسألة مهمة وأصولية كما قلت الآن، مسألة المفهوم والمنطوق. شوف المسألة أنت بتأخذ القاعدة الأصولية وتنسجها في المسائل الفقهية حتى تفهم الحديث. فإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، هذا المنطوق. المفهوم إذا لم يبلغ الماء قلتين حمل الخبث، إذا بلغ الماء قلتين ما يخلو من 190 كيلو جرام لم يحمل الخبث، لا يتنجس بوقوع النجاسة فيه، إن قل عن هذا بمفهوم المخالفة ينجس. قال هذا مفهوم المخالفة، وبإجماع الأصوليين مفهوم المخالفة أضعف في الدلالة من مفهوم الموافقة. حديث بئر بضاعة أنه لا ينجس، الماء طهور لا ينجسه شيء، فقال مفهوم الموافقة مقدم، لذلك اختلف أهل العلم من الحنابلة وغيرهم على مسألة الماء الذي أقل من الخلتين. الشيخ ابن تيمية رجح قول الحنابلة أن الماء الذي هو أقل من الخلتين، مثلا عندك وعاء في البيت في الحمام لا يزيد الماء الذي يأخذه عن 20 لترا مثلا، ونزلت فيه قطرة من البول، قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن لم يتغير الماء بهذا البول بالطعم أو اللون أو الرائحة فهو لا يحمل الخبث ولا يحمل النجاسة، لأن العلة هنا تغير الطعم أو اللون أو الرائحة، فقطرة البول أو القطرتان تفرقا وذاب في الماء فلم ينجس هذا الماء. مسألة إنسان يعني يأنف أن يتوضأ بماء نزل فيه البول قطرة أو قطرتان هذا أمر آخر، أنا أتكلم على مسألة هل يجوز لي أن أتوضأ بماء نزل به بعض النجاسات ولم يتغير بالنجاسة، لم يتغير لونه ولا طعمه ولا رائحته؟ نعم، لحديث بئر بضاعة كما يبين الشيخ هنا، قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء. والبعض يعني هو بهاء الدين المقدسي وإنما حمل هذا على أن بئر بضاعة أقل من القلتين، وليس كذلك، بئر بضاعة يعني حملوه على أنه أكبر أكثر من القلتين. المهم الماء الذي أقل من القلتين، أقل من 190 كيلو جرام، كذلك لا يتنجس إذا وقعت فيه نجاسة لم تغير. ثم قال الثالث أن حديث القلتين محمول على الماء الواقف، فإن قد أجمعنا على أن ما قبل النجاسة في الماء الجاري لا يتنجس لأنه لم يصل إليها، وما بعدها كذلك لأنها لن تصل إليه بخلاف الواقف. الماء الواقف إذا وصلت النجاسة إليه خلاص ثبتت، لذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد الواقف في بركة مثلا أو في شيء، فإن قد أجمعنا على أنه ينجس بوقوع النجاسة فيه، وإن لم يتغير فنقيس عليه القليل الجاري. قلنا لا يصح ذلك، وبيانه من وجهين، أحدهما أن الجاري له قوة ليست للواقف، فإنه يدفع التغير عن نفسه لأنه يدفع بعضه بعضا، وليس كذلك الواقف، كما قلت الماء الجاري يغير نفسه بنفسه وبعضه ببعضه، يدخل الماء دفعة ماء تدخل فتلفظ بالنجاسة أو يكثر الماء فتتفتت وتتلاشى النجاسة، غير الواقف، الواقف لا قوة له. والثاني أن الجاري لوروده لو ورد على النجاسة طهرها، فكذا إذا وردت عليه قياسا لأحد الواردين على الآخر. في مسألة يعني ما به نجاسة في برميل، البرميل هذا به قلة واحدة، والماء نحتاج إلى الماء في وقت انقطع فيه الماء، فلو أتيت بقلة ثانية ب95 كيلو جرام ماء على هذا الماء النجس وكثرته ذهبت النجاسة، لأن الماء في هذه الحالة وصل إلى القلتين. إقبالا لذلك تكلم أهل العلم في مسألة مهمة في ملابس الأطفال الغلمان الذين أكلوا الطعام فبولهم نجس، قالوا لا تأتي المرأة بالملابس التي بها البول الصبيان وتضعه في الغسالة، بل تضعه في الحوض وتنزل عليه الماء حتى يذهب البول الذي في الملابس، ثم تضعه في الغسالة حتى لا يأتي هذا البول على الملابس الأخرى التي ما بها نجاسة ولكنها وصل إليها التراب أو بعض البقع، فتخلص الملابس من البول ابتداء بتكثير الماء عليها، ثم بعد ذلك تجعل هذه الملابس مع بقية الملابس في الغسالة. قال وليس هذا للواقف، فإن صب الواقف على النجاسة صار جاريا، والله تعالى أعلم واحد. ثم قال مسألة: إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، أو إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، يعني أن الماء إذا تغيرت إحدى صفاته بالنجاسة يتنجس على كل حال، قلتين أو أكثر أو أقل، وهذا أمر مجمع عليه. هذا أمر نقل الإمام عليه ابن المنذر وغيره، هناك نص لحديث لم يصح ولكنه إجماع. الماء لا ينجسه شيء ما لم يتغير لونه أو طعمه أو رائحته، والحديث لم يصح ولكن معناه عليه الإجماع. قال الإمام أحمد رضي الله عنه: ليس في حديث، ولكن قلت قبل ذلك مسألة التردي على غير الصحابة فيها خلاف وبينت الكلام قبل ذلك، ولكن الله سبحانه حرم الميتة، فإذا تغير بها فكذلك طعم الميتة وريحها فلا يحل له. وقول أحمد ليس فيه حديث يعني ليس فيه حديث صحيح، اللفظة التي ذكرتها حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يصح. مسألة: وما سوى ذلك يتنجس بمخالطة النجاسة، يعني أن ما دون القلتين يتنجس بمخالطة النجاسة وإن لم يتغير، هذا المذهب. وبينت لك كلام ابن تيمية في مسألة الماء إذا لم يتغير فلماذا يصبح نجسا وكيف، وإن لم يتغير قال لأن تحديده بالقلتين يدل على أن ما دونهما يتنجس. يدل بأي دلالة؟ بدلالة مفهوم المخالفة، واخد بالك؟ وهو نفسه الآن قال مفهوم المخالفة ضعيف عن مفهوم المنطوق، واخد بالك؟ فخلي بالك. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات، متفق عليه، في رواية 8 مرات، وفيها مرة بالتراب، قال وعفروه 8 بالتراب، وفي رواية غير ذلك، لأنه لو عفرت 8 لاحتاج إلى غسلة 9، فتكون الأولى هي التي بالتراب، متفق عليه، فدل على نجاسته من غير تغير. وفي رواية: طهور إناء أحدكم وعنه، أي عن الإمام أحمد، أنه طاهر لقوله عليه السلام إن الماء طهور لا ينجسه شيء. قال أحمد: حديث بئر بضاعة صحيح، ولأنه لم يتغير بالنجاسة أشبه الكثير، يبقى هذا هو الراجح. خبالك، هو استدل بحديث الولوغ. حديث الولوغ النبي صلى الله عليه وسلم بيّن فيه أن للكلب خاصية معينة، إذا ولغ في الإناء وجب علينا لكي نزيل هذه النجاسة أن نغسله 8 مرات إحداهن بالتراب، وإزالة النجاسة تكفي بمرة واحدة، فلا يقاس على ولوغ الكلب غيره، لأن من شروط القياس مساواة الفرع بالأصل، وهنا في خلاف فلا يستقيم هذا. لذلك قال: وفي رواية طهور، وعنه أنه طاهر لقول عليه السلام إن الماء طهور لا ينجسه شيء. فإذا اختلط الماء بالنجاسة ولم يتغير فهو طهور. طيب، القلتان ما قارب 108 أرطال بالدمشقي، سميت قلة لأنها تقل بالأيدي تحمل، وهما 500 رطل بالعراقي، لأنه القلة كما قلت 95.5 كيلو جرام بما يساوي 250 رطلا عراقيا. عنه عن الإمام أحمد 400 رطل، لأنه يروى عن ابن جريج أنه قال: رأيت قلال هجر فرأيت القلة منها 9 قربتين أو قربتين وشيئا. فطبعا هذا على ما كان موجود عندهم في وقتها، أما الآن فالذي نباشره هو مسألة اللتر والكيلو جرام. قال: وهو تقريب لا تحديد في الأصح، لأن القربة إنما جعلت 100 رطل تقريبا، والشيء إنما جعل نصفا احتياطا، فإنه يستعمل بما دون النصف وهذا لا تحديد فيه. وفيه قول آخر إنه تحديد لأن ما وجب بالاحتياط صار فرضا كغسل جزء من الرأس، يعني كما قلت لك تحدد مثلا القلتين بمئة وتسعين كيلو جرام. وفائدة هذا إذا نقص الرطل أو الرطلان، إذا قلنا إنه تقريب لا ينجس الماء وإن قلنا إنه تحديد نجس، يعني مسألة في خلاف بين الفقهاء في مسألة كم حجم القلتين. فقال لك يعني يريد أن يقول بهاء الدين رحمه الله يعني النقص القليل، نقصت مثلا 2 كيلو 3 كيلو، يعني المسألة قريبة، فلا تقل مثلا 185 كيلو جرام ليس بقلتين، لأن الفرق قليل. هذا معنى الكلام الذي يريد أن يقوله. طيب إن شاء الله نقف هنا، أنا كنت محضر أكثر من ذلك حتى لا أطيل عليكم، فنقف عند مسألة وإن طبق في الماء ما ليس بطهور، قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.